النعم ودفع النقم. أحمد ربي وأشكره على آلائه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المجد والكرم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالنور الأتم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهج الأقوم. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فالتقوى خير زاد ليوم المعاد، وبها يصلح الله أمور العباد، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واعلموا عباد الله أن العبادة حق لرب العالمين على المكلفين، وفرض محتوم على الإنس والجن. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أعظم كرامة يكرم الله بها العابدين ويرفع بها المتقين. بالعبادة تستنير القلوب وتتهذب النفوس وتتقوم الأخلاق وتصلح العقول وتزكو الأعمال، ويرضى الرب تبارك وتعالى، وتعمر الحياة بالصلاح والإصلاح، وترفع الدرجات في الجنات، وتكفر السيئات، وتضاعف الحسنات. ومن رحمة الله بنا وفضله علينا أن أرسل إلينا أفضل خلقه محمدًا صلى الله عليه وسلم، يبين لنا ما يرضى به ربنا عنا من الأقوال والأعمال والاعتقاد، ويحذرنا مما يغضب ربنا علينا من الأقوال والأفعال والاعتقاد. قال الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولولا أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لكان بنو آدم أضل من الأنعام، ولكن الله سبحانه وتعالى رحم العالمين فشرع الدين وفصل كل شيء وأقام معالم الصراط المستقيم، فاهتدى السعداء وضل على بينة الأشقياء. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته وكمال علمه أن الله تعالى شرع العبادة لإصلاح النفس البشرية، فشرع العبادات المتنوعة الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، لتتكامل تربية الإنسان وتطهيره من جميع الوجوه. قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والحج ركن من أركان الإسلام، جمع الله فيه العبادة القلبية بالإخلاص وغيره، وجمع الله فيه العبادة المالية والقولية والفعلية. والحج وزمنه تجتمع فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو من أعظم أركان الإسلام، وتجتمع فيه الصلاة وإنفاق المال والصيام لمن لم يجد الهدي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر والحلم والشفقة والرحمة، والتعليم للخير والبر، وجهاد النفس ونحو ذلك، واجتناب المحرمات. والحج آية من آيات الله العظمى، على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، فلا تقدر أي قوة في الأرض أن تجمع الحجاج كل عام من أطراف الأرض ومن جميع أجناس البشر وطبقات المجتمعات وأصناف الناس بقلوب مملوءة بالشوق والمحبة، يتلذذون بالمشقات في الأسفار، ويفرحون بمفارقة الأهل والأصحاب والأوطان، ويحسون أن ساعات الحج أسعد ساعات العمر، ويعظمون مشاعر الحج بقلوبهم، وينفقون الأموال بسخاوة نفس وطيب قلب، فلا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وتبارك صفاته وأسماؤه، وهو القائل لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وذكر المفسرون ابن جرير وابن كثير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله سبحانه وتعالى لما أمر خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس بالحج قال: يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال الله سبحانه وتعالى: نادر علينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفاء، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة، فقالوا: لبيك اللهم لبيك. فعلى المسلم أن يخلص النية لله تعالى في حجه، ويقتدي بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم ليكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. والحج المبرور هو الذي أخلص صاحبه النية فيه لله تعالى، وأدى مناسكه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتنب المعاصي وأذية المسلمين، ولم يجامع أهله في وقت لا يحل له، وحفظ لسانه من اللغو والباطل، وكانت نفقته حلالا، وأنفق في الخير بقدر ما يوفقه الله تعالى. فإذا جمع الحج هذه الصفات كان مبرورا مقبولا عند الله عز وجل، والحج يهدم ما قبله. وعلى الحاج أن يتعلم ما يصح به حجه، ويسأل عن أحكام الحج العلماء، وليحرص أشد الحرص على الإتيان بأركان الحج، لأنه لا يصح الحج إلا بها، ويستحب للحاج الاستكثار من أفعال الخير، وكثرة التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، ويكثر من تلاوة القرآن، ويتضرر بالدعاء، ولا سيما يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. ويحفظ الحاج لسانه من الغيبة والباطل، فقد كان بعض السلف إذا أحرم كأنه حية صماء، لا يتكلم إلا بخير، ولا يخوض فيما لا يعنيه، ويبتعد عن المشاجرات والخصومات والمجادلات والضوداء، ويواظب المسلم على التكبير المقيد، ويبدأ وقته بعد فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وللحاج يبدأ بعد ظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفاته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب للحاج وغيره المسارعة إلى كل خير وعمل صالح وبر في عشر ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. رواه البخاري. أيها المسلمون، إن عشر ذي الحجة أفضل الأيام عند الله، سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه الأيام المعلومات، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بذلك: فالذكر لله فيها مستحب في المساجد والطرق والمجامع والأسواق والخلوات. وفي هذه العشر يوم عرفة، فلئن فاتك أيها المسلم الوقوف بعرفة فقد شرع الله لك صيامه. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد. رواه أحمد. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في هذه العشر ويكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. رواه البخاري. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمد ربي وأشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un droit considérable sur nous, que personne n'a le droit de délaisser, que ce soit les djinns ou les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des bienfaits dont la personne peut être comblée. L'adoration élève les pieux, l'adoration illumine les cœurs, apaise l'âme, déforme le comportement, améliore l'esprit, purifie les œuvres, expie les péchés et satisfait notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi la miséricorde d'Allah azza wa jal sur nous, et qu'il a envoyé parmi nous la meilleure de ses créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous expliquer qu'est-ce que justement satisfait Allah subhanahu wa ta'ala comme acte, parole ou comportement. Et il nous met en garde contre tout ce qui peut le mettre en colère. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas envoyé ses prophètes et révélé ses livres, les enfants d'Adam auraient été plus égarés encore que des animaux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde à l'univers, et il nous a fait miséricorde, et il a légiféré l'islam, et il a expliqué toutes choses, et il a montré le droit chemin à prendre, et par conséquent, certains sont guidés et d'autres égarés. Et par son immense sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré plusieurs adorations afin que l'homme ne se lasse pas Et aussi, et également, pour chercher les bienfaits où qu'ils soient. Et parmi ces adorations sublimes, il y a le pèlerinage, qui est un des piliers d'Islam. Et cette adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue obligatoire pour ceux qui en ont les moyens et les capacités, englobe plusieurs sortes d'adorations. Premièrement, on y adore Allah azza wa jal avec le cœur, en vouant cet acte sincèrement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on y dépense de l'argent pour s'y rendre. Troisièmement, on y invoque énormément Allah subhanahu wa ta'ala avec la langue. Et enfin, on y effectue les rites, yani du pèlerinage avec ses membres. Et le hajj, le pèlerinage, englobe toutes ces adorations et bien d'autres encore, comme le fait de jeûner pour celui qui ne trouve pas d'offrande, ou on y patiente également par rapport aux désagréments que l'on peut y trouver, etc. Et le hajj est un des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour preuve, qui peut réunir des millions de pèlerins chaque année au même endroit, qui viennent de tous les coins du monde, de toutes les races, de toutes les classes sociales, avec envie ferveur, le cœur rempli d'amour, de compassion et d'envie, des gens qui sont prêts à tout pour adorer le Dieu unique, malgré la distance et la difficulté du voyage, malgré le fait de se séparer de leur famille, de leurs biens et de leur pays, sentant que ces heures-là seront les meilleures de leur vie. Qui peut faire cela si ce n'est celui vers qui ils dirigent toutes leurs invocations? Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là même qui dit à son ami intime Ibrahim, alayhi salatu wassalam, et fait une annonce aux gens pour le hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tous les chemins éloignés pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour fixé sur les bêtes sacrifiées. Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. Ibn Kathir wa Ibn Jarir, rahimahum Allah, disent d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, que quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Ibrahim d'appeler les gens au hajj, Ibrahim dit à son Seigneur, « Ô Seigneur, comment pourrais-je appeler les gens alors que ma voix ne les atteint pas ?» Allah subhanahu wa ta'ala lui dit alors, « Appelle et nous transmettrons. » Il se mit alors debout à l'endroit où il était. Et il était dans une autre version sur la Kaaba, et dans une autre version sur le mont Safa, et dans une autre version sur le mont Abu Qubays. Et il dit, « Oh, vous les gens, votre Seigneur s'est attribué une maison, faites-y le pèlerinage. » Les montagnes se sont alors rabaissées jusqu'à ce que la voix d'Ibrahim ait atteint toutes les contrées du monde. Tous ceux qui étaient dans les matrices l'ont entendu, tous ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a écrit qu'ils allaient faire le pèlerinage ont répondu en disant, « Je réponds à toi ou à ton appel, ô Seigneur, je réponds à ton appel. » Et sachez qu'il convient aux musulmans d'être sincères quand il a accompli le hajj. Pas pour que les gens disent il est parti au hajj ou pour qu'il soit appelé à son retour au hajj. Ensuite, il faut pour que ce pèlerinage soit pur et ses efforts récompensés, il faut que son rite soit conforme à ceux du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, prenez de moi vos rituels pendant le hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, celui qui fait le hajj et qu'il n'y a pas de relation intime avec son épouse et qu'il n'y accomplit pas de perversité, revient comme le jour où sa mère l'a enfanté, c'est-à-dire sans aucun péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, d'une umra à l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala expie les péchés. Et le pèlerinage pur n'a d'autre récompense que le paradis. Et Aïcha radiallahu anha a dit, ô prophète d'Allah, je pense que le djihad est la meilleure des œuvres. Pourquoi nous ne le faisons pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, mais le meilleur des djihad est le pèlerinage pur. Rawahu al-Bukhari. Et sachez donc que le pèlerinage pur est pour celui qui l'accomplit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Selon le suivi du prophète alayhi salatu wa sallam, en délaissant le fait de causer du tort aux musulmans, en n'ayant pas de rapport intime aux moments interdits, en préservant son langue de toute futilité, en y allant avec de l'argent licite, celui qui aura réuni ses caractéristiques aura accompli un hajj pur. Et le hajj pur détruit et efface ce qui a été fait auparavant. Et il convient à celui qui veut faire le pèlerinage d'apprendre le rituel avant d'y aller et de ne pas compter sur les autres, ou s'il y a des choses qu'il ne connaît pas, qu'il demande et qu'il se renseigne. Qu'il fasse attention à ne délaisser aucun des piliers du hadith. Et il est préférable aussi pour le pèlerin d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala énormément, d'y multiplier la lecture du Coran et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, surtout le jour de Arafah. Et ceci d'après les paroles du prophète alayhi salatu wassalam qui dit, la meilleure des invocations est l'invocation faite à Arafah. Celui qui fait le pèlerinage doit préserver sa langue de la calomnie et de la médisance. Il ne doit pas dire de futilité. mais il doit être comme étaient les plus prédécesseurs quand ils étaient en état de sacralisation, yani en ihram, ils étaient comme muets. Le pèlerin se doit de s'écarter de toutes les disputes et autres querelles, et il doit s'écarter de ce qu'il ne regarde pas. Mais il doit être plutôt assidu au takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar. Et pour le pèlerin, il commence après dhuhr, du jour de l'Eid. Et pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage comme nous, il commence au fajr du jour de Arafah et il se termine au asr, du dernier des jours de tashriq. Et quand au fait de le faire en groupe, les savants ont dit qu'il n'y a aucune preuve de la sunna qui prouve un nombre donné de takbir, et encore moins de le faire en groupe. Mais chacun le fait seul quand il le veut et juste pour s'entendre sans trop élever la voix. Et une des façons de le dire est de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Et il est fortement conseillé aux pèlerins et aux autres de multiplier les œuvres de bien dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et aujourd'hui, on est le 3. Et ceci d'après les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit il n'y a pas de meilleur jour où les bonnes œuvres sont préférables pour Allah, c'est-à-dire les 10 premiers jours. Et les compagnons dirent alors ô prophète d'Allah, même le djihad dans le sentier d'Allah, il dit même le djihad, disons qu'un homme qui est sorti avec ses biens et que ni lui et ni ses biens ne sont revenus. Et sachez que ces 10 derniers jours sont les meilleurs jours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les appelés les jours fixés, comme l'a expliqué Ibn Abbas radiallahu anhuma. Et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala y est fortement conseillée dans tous les endroits. Et sachez que parmi ces 10 jours, il y a le jour de Arafah. Et si tu n'es pas sur place, yani Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne négliger personne, a légiféré le jeûne de ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au sujet du jeûne de ce jour et il dit, il explique les mauvaises actions des jours précédents et des jours qui restent de cette année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, il n'y a pas de meilleur jour où Allah aime les bonnes œuvres que dans ces jours-là. Multipliez-y le takbir, le tasbih et le tahmid. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك على الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم يسر أمر كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واجعل ما أصابهم سببا لرضوانك عنهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله